الصحيح الراجع أن أقول الكلام كذلك لفظي والمحصلة والنتيجة واحدة أنه إن لم يستوي لكم صح العباد إذ الأصل من العبادات التمييز بين العادات وبين العبادات. فقل هي شرط أو قل هي ركن. والصحيح أن نقول شرط أن يصح التيمم لابد من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا هذا الصعيد الطيب فتيمموا به ولا يكون القصد إلا بنية. فاشترط النية وفصلنا القول في مسائل النية. الواجب الثاني أو الركن الثاني التراب أو كل الشرط الثاني بأن التراب يعتبر خارج الأفعال. الركن الثاني الشرط الثاني التراب. وقد بينا الخلاف في ذلك أن رواية المذهب وهو الأحوط الذي به يخرج من الخلاف والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. الشرط الثاني هو استعمال التراب الذي له غبار. وقلنا التراب الذي له غبار مستنبط من حديث عمار وأن الرسول لما علمه كيف يتيمم نفخ في يده، والنفخ هذا يدل على التراب يدل على التراب الذي له غبار. فالتراب الذي له غبار هو الذي يصح به التيمم كما قال ابن سينا فضلت على الأنبياء بثلاث وذكر منها وجعلت هي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. ويشترط في التراب شرطا أن يكون طاهرا وألا يكون مستعملا. هذا على أصل نصيب بيناها في مسألة الماء المستعمل هل يصح أم لا. وقد بينا ليتني أمامكم الآن حتى أسألكم ما الذي فصلناه في مسألة الماء المستعمل، لكن أنا أذكركم بأن الرافعي قال بأن الماء المستعمل عندنا ماء طهور ويترك استعماله تعقدا. كذلك التراب لو كان مستعملا قالوا لا يصح استعماله. ومعنى المستعمل بالنسبة للتراب بالضبط هو المستعمل بالنسبة للماء، يعني التراب المستعمل هو التراب المنفصل عن الوجه وعن اليد. أما لو كان التراب في الأرض وضرب واحد وتيمم به ثم جاء الثاني فتيمم وضرب وتيمم به وجاء الثالث فضرب أما به يحب لأنه لا ينطبق عليه وصف الاستعمال، إذ وصف الاستعمال كالماء بالضبط هو المنفصل عن العضو الذي استخدمه للتيمم. هذا الشرط الثاني. وأيضا من الأركان أو الواجبات في التيمم مسح الوجه. مسح الوجه من أركان التيمم أو من واجبات التيمم. وأهدى ذلك بالكتاب والسنة وبدون نظر. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ثم فندى الأعضاء التي يحدث فيها التيمم. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي علم فيه عمار كيف يتيمم كان يضرب بكفيه على الارض ثم مسح بوجهه ويديه وقال وبين لعمار ان هذه هي كيفيه التيمم وبين ان قياسه قياسا كان قياسا فيه الخطا ولذلك ضرب بيده على التراب ومسح بوجهه ثم مسح بيديه. هذا الركن الاول او الواجب الاول من الواجبات التيمم. وبالقاعدة أيضا فإن التيمم بدل عن الوضوء والوضوء من ركن الركن وابتداء الأركان فيه في يصح الوضوء غسل الوجه. وكذلك البدل يأخذ حكم المبدل فالتيمم لابد من مسح الوجه أولا. الثاني أو الواجب الثاني أو الركن الثاني مسح اليدين. ومسح اليدين كما بينا الى الكوع او الى المرفقين على ما دلت الادله وهذا رايه المذهب. مسح اليدين الى المرفقين سالم بن عمر وجابر وايضا الحديث الوارد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن يستدل به اصحاب المذهب على مسح اليدين الى المرفقين. وحتى نجمل في الكلام فنقول المساله دائره على المسح. فمسح اليدين هذه ركن من اركان التيمم والدلاله على ذلك ايضا بالقاعده مع الكتاب والسنه. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وتعليم على النبي صلى الله عليه وسلم العمار فمسح بوجهه ويديه. والقاعده ان التيمم بدل عن الوضوء عن الماء التيمم بدل عن الوضوء فالبدل ياخذ حكم المبتدا. ايضا من الاركان عندنا في المذهب أو الواجبات عندنا في المذهب في التيمم تعميم الركن بالتراب. تعميم الركن بالتراب والماء. ومعنى التعميم أنه إذا ضرب على الأرض وعلق الغبار بكفيه أن يعمم كل الوجه بالمسح

على تقوية قول الموتى من الشافعية وغيره الذين قالوا بأنه يكون رافعا. الدعاء أيضا سنة بعد أول أنه رفع الحدث بتيسير من الله ورخصة من الله بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين أولى المتطهرين عندما صح هذا. وهذه كما قلنا ملزمة للشافعية في أن التيمم مطهر ورافع للحدث. أيضا من السنة أن يتسوك كما قال الرسول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فأيضا التيمم بدل فيأخذ حق المبدل. فمن السنة أن يتسوك عند ابتداء التيمم. وأيضا من السنة الموالاة لأن الموالاة عندنا في المذهب كما بينا في حديث ابن عمر الموالاة سنة وهي سنة أيضا من سنة الوضوء وإن كان الأقرب للسبيل أنها واجبة وليست سنة. من سنن أيضا التيمم إمرار التراب على الوضوء تعميما وزيادة التحجيل في الوجه لأن السنة بين أنكم تبعثون غرة معجلين. فإن كانت هذه من السنة عند الشافعي أيضا فهي مغلبة له بأنه رافع وليس بمبيح. وأيضا من السنة أن يبدأ باليمين فإذا أراد مسح وجهه بدأ باليمين ثم اليسار وإذا أراد مسح اليدين يمسح باليد اليمنى ثم يذهب إلى اليسرى للأدلة التي جاءت بأن الرسول كان يجعل يمينه ضروري وكان يحب التيمم في كل شيء. والسنن الأخرى من أسرها التي وردت في الوضوء تكون بالتيمم سنة لأن البدل يأخذ حق المبدل. يبقى لنا الكلام على شرطي شروط التيمم كما قلنا لابد من انعدام الماء ان يعدم المرء المكلف الماء حكما او حقيقة. اما حقيقة فعلما واما حكما ان يكون مع غيره الماء بمال اكثر من ثمنه فهذا يكون قد فقد الماء حكما وان تواجد امام عيني. وايضا ان يكون هناك بئر فيه ماء وحوله سبع كأجد أو الذئب أو غير ذلك من الحيوانات المفترسة لا يستطيع الوصول إلى الماء بوجود هذا السبع فهذا أيضا يكون قد عدم الماء حكما لا حقيقة أو أن يكون معه ماء ولكن احتاج احتاج إليه لعطش أو لتصنيف جراح معينة لا تصلح تصنيفها إلا فنقول له أنت عدمت الماء حكما لا حقيقة فلك أن تذهب إلى التيمم. أو كما قرر علماؤنا إن كان معه حيوان محترم والحيوان محترم فقير احترازا من الحيوان غير المحترم. وأنا أسألكم وهو أن أسمع وهل هناك حيوانات محترمة وحيوانات غير محترمة؟ ما أسمع أبدا. هيا شكنا الإخوة بجيبة كل مرة جديدة تنزيل الشيطان أو الموت أو الغائط كذا دل المنطقين الذي فرصناها قبل ذلك. ونبيك على وزنه الذي مر الرقم أنه بالانفجار لا يكون قاعدة مؤكدة للبقايا. ونبيك على ذلك وجود الماء. وجود الماء خارج عن فعل السبب. وهذا نحو نقول شرط وجود الماء ناقص من نواقص نقول وجود الماء ناقص من نواقص التيمم. والدلالة على ذلك حديث أبي داود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته. الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته. وهذا أمر وقال الأمر الوجوب دلالة واضحة جدا على اتخاذ التيمم بغير الماء. ولذلك لما رأى الرجال راجلا في مؤخرة المسجد لا يصلي فقال لما لا تصلي؟ ألست بمسلم؟ ألست بمسلم؟ ألست مسلما؟ فقال يا رسول الله كنت جوعا ولم أجد ماء. قال كذا جئت أن تؤمن أنت هكذا وبين له الصعيد الطيب فهو له ثم هو في عند بسبب الماء. ورجل تظن قد أصاب ما أمر به بالسبب فأوتي رسول الله بالماء فقال له أفرغ هذا على جسدك أو أفرغ هذا على جسدك. فمن نواقض التيمم وجود الماء. تبقى لنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى التيمم هل هو مباح بالسفر والحضر أم التيمم خاص بالسفر والحضر؟ والمسألة الثانية إذا دخل المتيمم أو المتطهر بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء يسكب امامه فهل صلاته مبطل وتيممه ينقص بعد ما تلبس العباده فعليه ان يخرج بدلا ثم يبتدئ بعد الوضوء العباده مره ثانيه؟ ارجو بسبب المصطلح الاسبوع القادم ان شاء الله مع الدخول في المسح على الجبيره والمسح على الخفين. لكن يبقى لي هنا تنبيها مهما هو الانتهاء من هذه المساله. هل التيمم رخصه بالسفر طول الحضر أم هو رخصة بالسفر والحضر؟ لماذا عند الشافعية؟ أو ذلك المذهب؟ فإن لا أنه رخصة بالسفر وأيضا تقييدا بالسفر الطويل لا القصير. والصحيح الراجح في المذهب الذي نص عليه المفسرون أنه لو إن لم يجد الماء في الحضر أو في السفر له أن يتيمم. والدلالة واضحة جدا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا فاطمة. وهذا المعتبر وهذا الحق في قول الشافعي منه انه احتج بقول الله تعالى فان لم تجدوا ماء ولم ينفخ بعد ان ذكر السفر والحجر. الايه ذكر فيها سفر وحجر وقال عموما بعدما ذكر السفر والحجر يا ايها الذين امنوا تكون تتقون تحصيكم لوقف واهليكم المرابط وتعبوا نفسكم واركبكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاستعروا وان كنتم مرضى او على سفر. وأتى بنهاية الآية فذكر الحضر والسفر ثم عمم الحكم فقال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويبقى عندنا في القاعدة يبقى العام على عمومه ما لم يدل دليل على التفصيل ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يدل دليل على التفصيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الطيب وهو المؤمن ولم يذكر السفر ولا الحضر وعدم ذكره للسفر او الحرر او عدم تفصيله اطلاقا فيبقى المطلق على اطلاقه كانه يبين للناس سبيلا بينا واضحا جليا في سنته سواء كنت في سفر او كنت في حضر. فالصحيح الطيب وهو كم ولو لم تجد الماء عشر سنين فان لم تجد ولست الماء فالتمسه بشرتك. وهذا هو الراجح الصحيح. وقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عمر انه كان في مكان قرب المدينه يعني ما كان سفرا وكانت المسافه قصيره كان في مكان قرب المدينه في بلوة النعم فتيمم وصلى ثم دخل المدينه ردا على بعض الشافعيه الذين قالوا وان كان بقرب من الحضر لا يتيمم بل يجب عليه ان يدخل الحضر ليتوقف. والصحيح انه قد طبق ما استطاع من اوامر ربه الذي ولاه ودخل تحت توقيف قول الله يا ذي الولاء واتقوا الله ما استطعتم. هذه اخر المسائل لا الإسلام قال مسألة الصلاة والدخول في الصلاة الدخول القادم إن شاء الله، بس نكمل الكلام عليها وننتقل إلى المسح على الكبيرة. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولو كان ثمة أسئلة سأكون بعض الإشارة وأستريحكم أخرى. قال في معكم وربي يعلم وأسأل الله التثبيت، لكن هي مصالح ونسأل الله لك ولك أن يلزم بالحق ولا نكفي السخط قبل الدكتور. رب قائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من نامه إلا الجوع والعطش. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الرياء والنفاق. ونحب أن نحسب إلى قول الدكتور كما في الصحيح أنه قال من رأى رأى به ومن سمع سمع الله به، ما كان لله إسلام والسفر وما كان له قتال انقطع السفر. نسأل الله الذي ولا أن يديم عليكم حفظكم على الصرف وأن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق وأن يسلم لنا طريق الصرف ما حيينا وأن يجعل ذلك الصراع الوجه والوجه الكريم وأن يجعلنا مما يؤذي الله به كلمته وأن يجعلنا مما يذكر به الدين. نقول قول هذا استغفر الله لكم.